وأما قول العرب عندما نسمع كلمة وأما كأن معترض اعترض عليه، قد يقول له يا شيخنا أنت قلت لنا إن الفعل يلزم إذا سبق بطلب، فإذا لم يسبق بطلب ها اللي يحصل يرفع. طيب فما بالك في قول العرب اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثاب عليه. شوف اتقى، اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه. الفعل يثب ده مجزوم ولا مرفوع؟ طيب هل سبقه طلب؟ طيب يعني اذا عايزين نفهم كلام الشيخ دايما في كتاب عندما يقول واما كان معترض اعترض عليه، وهو يجيب على هذا الاعتراض لانه اخبرنا منذ قليل ان النوع الاول من انواع جوازم الفعل، جوازم او ما يجزم فعلا واحدا ان يتقدمه طلب. واضح هذا الطلب في تقدير شرط، يعني ذاكر تنجح، اصلها انت ذاكر تنجح، هل تذاكر تنجح؟ طيب والبيت والكلمة الاخيرة في كلمة لا، لا تشرك تدخل الجنة. فكلمة قول العرب اتقى الله امرؤن، اتقى الله امرؤن، اتقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، امرؤن فاعل، فعل خيرا، هذه الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع صفة لأن الجمل بعد النكرات ايه صفات. يثب اهو ذا فعل مضارع مجزوم، طيب كيف جزم ولم يسبق بطلب؟ يقول فوجهه ان اتقى الله وفعل وان كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر الا ان المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. صلوا على الحبيب. احنا في عندنا اولادي جملة تبقى خبرية لفظا لكن انشائية معنى، واضح يا اولادي؟ نمون التونسي وفقه الله، كلمة وفقه الله ده كلام خبري ولا انشائي؟ يا واد رد يا هلا، اللي مش عارف يقول لي مش عارف يعني خبر ومش عارف انشاء، لكن ما تردش كده تبقى جاعد جاعد خلاص، عارفين المقصود بالخبر وبالانشاء؟ الجملة الخبرية في علم البلاغة يعني كلام يحتمل الصدق والكذب، الجملة الإنشائية يعني لا تحتمل صدقا ولا يجب أن تكون أمر أو نهي أو استفهام أو دعاء. واضح أولادي؟ لو قلنا مثلا المسجد مفتوح ده كلام اسمه كلام خبري، مش يعني خبر يعني خبر المبتدأ، كلام خبري يعني يحتمل إيه؟ أيوة بغض النظر عن القائل، ما ممكن الكلام لا موافق للواقع يبقى القائل ايه، وان كان غير موافق للواقع يبقى الكلام ايه صدق. ايوه خلاص، لكن ده بنقول كلام خبري بغض النظر عن القائل يعني. طيب ان قلت لك هل حضرت اليوم ده اسمه ايه ده؟ استفهام، واستفهام ده نوع من انواع الانشاء، لا هذا لا يسمى كلام خبري يسمى كلام انشائي، واضح؟ فلما اقول فلان رحمه الله، كلمة رحمه الله ده كلام خبري ولا انشائي؟ لا اله الا الله يا رجل يا انا. طب انشائي ازاي؟ انا قلت لك الانشائي يعني امر او نهي او استفهام، في امر هنا؟ في استفهام؟ امال ازاي بتقول انشائي ازاي؟ بدونه خلاص يعني؟ انا قلت لك الانشائي يعني يشمل امر، امر ذاكر، النهي لا تهمل، الاستفهام هل تذاكر؟ في شيء من هذا يا ابني؟ طب انا اقول التونسي ده وفقه الله هو ده امر ده؟ يا رد يا هلا. طيب هل في نهي؟ هل في استفهام؟ اذا الكلام ده خبري ولا انشائي؟ هذا خبر ظاهره الخبر لكن معناه الانشاء، يعني اللهم وفقه، لما اقول فلان رحمه الله يعني اللهم ارحمه، فده اسمه إيه؟ اللفظ نفسه خبر لكن معناه انشاء، هل فهمتم؟ هل فهمنا؟ فهو يقول له كلمة اتقى الله امرؤ هذه جملة خبرية، جملة ايه؟ يعني في المعنى البلاغة تحتمل الصدق والايه واضح، لكن يقول ظاهرها الخبر لكن معناها الانشاء، اصلها ليتقي الله امرؤ وليفعل خيرا يثاب عليه. اظن كده واضح، واستدل فاهمين ولا لا؟ واستدل على ذلك بقول ربنا جل وعلا: هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم يغفر. يا سلام، شوف يغفر هذا فعل مضارع مجزوم، مجزوم ولا لا؟ طيب القرآن بيقول ايه: هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله، فجزم يغفر لانه جواب لقوله تؤمنون بالله ورسوله، وليس جوابا للاستفهام، لان غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. قد يقول قالوا منكم الآية تقول: هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم يغفر، يقول كلمة يغفر ليس جوابا لقوله هل أدلكم. ليه؟ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة. أنا بقول هل يعني القرآن بيقول هل أدلكم، طب يغفر، يعني إذا غفران الذنوب لا علاقة له بالدلالة على فعل الخيرات، فهمت ابن ولا؟ إنما اللي جزم الفعل كلمة تؤمنون، الله سبحانه وتعالى قد تؤمنون ده فعل خبري ليس إنشائي، صح ولا لا؟ الصهوة هي لفظها خبر لكن معناها إنشاء، آمنوا بالله ورسوله يغفر. هل فهمتم يا ابني؟ ما فيش واحد فيكم يقول يا الله طب ما هو كلمة يغفر وقع في جواب الطلب، ايه هو طلب هل ادلكم على تجارة؟ نقول لا، لانه احنا اتفقنا على انه يلزم الفعل اذا قصد به الجزاء، يعني هو مسبب عما قبله، فهمت ولا لا؟ لما يقول لك ذاكر تنجح، اذا المذاكرة سبب فين؟ طيب واذا والنجاح مسبب عن المذاكرة، واضح؟ يقول هنا يعني الدلالة على التجارة ليس سبب في غفران الذنوب، انما السبب في غفران الذنوب أو كلمة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، اصلها امنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر، فهو كلام لفظي، ها كلام يعني خبري لفظا لكن معناه انشاء. يا رب تكونوا فهمتوا. طيب يبقى احنا الجزئية الاولى يا شباب قلنا الطلب، الطلب يشمل ثلاثة امور: امر او نهي او استفهام. يقول شيخنا: إذا قلت أنت تأتينا هذا كلام خبري، يعني لم يسبق بطلب اللي هو أمر أو نهي أو استفهام، فيجب عند النحاة أن نقول أنت تأتينا تحدثنا بالرفع، رفع الفعل لأنه لم يسبق بطلب، واضح ولا لا؟ طيب ده عند بالاتفاق، فاعترت أن معترضا اعترض عليه وقال: ما قولك يا شيخنا في قول العرب اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، فالفعل مجزوم ولا مسبق بأمر ولا نهي ولا استفهام، فكيف تخرج من هذا المازق الذي وضعناك فيه؟ نحن سألناك بما علمتنا الآن، أنت أخبرتنا بأن الفعل يلزم إذا صدق بطلب كقوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع، شوف أرسله يرتع، ادعو لنا ربك يخرج، اذكروني أذكركم، فالأمر فالفعل مجزوم لأنه سبق بطلب، وفي قول العرب اتقى الله امرؤ لم يسبق بطلب، فلماذا جزم الفعل وهو يثب؟ نقول أن كلمة اتقى الله امرؤ هذا اللفظ خبري في اللفظ، خبري يعني كلام يحتمل الصدق والكذب لكن إنشائي في المعنى، فكلمة اتقى الله أصلها ليتقي الله امرؤ وليفعل خيرا يثب عليه، واستدل على ذلك بقول ربنا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله ها بأموالكم وأنفسكم يغفر الله. طيب كيف جزم يغفر وقبلها كلام خبري اللي هو تؤمنون؟ قال ما تؤمنون بي أصلها آمنوا، فهمت ولا لا؟ طيب لماذا عدل عن الإنشاء وجعله خبر؟ هذه للدلالة أولا للتأكيد ولسرعة استجابة سرعة استجابة المستمع لهذا، وما كان لمؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في إيه؟ إنما كان قال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وطعنا، وإذا تجوا والوالدات ورضعنا. هذا أسلوب خبري، لكن ما إنشاء يعني يا والدات أرضعنا أولادكن. لماذا عدل عن إنشاء وأتى بالخبر؟ للدلالة على سرعة استجابة المخاطبين بهذا، كأنهن امتثلن الأمر ونفذهن بالفعل، فأخبر بذلك الله عنهن. طيب. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضع كده من الها صلت فجر ولبت فطر وحواليها الله الله على الأظهر الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وخفتها مش حنفتها وكفيها.